أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحب أن أذكركم بقول الشاعر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. وكان ينبغي عليه أن يعاتب نفسه، هذا الشخص عاجز الرأي، لأنه يضيع كل ما هو مهم. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. كان ينبغي عليه أن يعاتب نفسه. فنسأل الله لكم مزيد التوفيق والقبول. نقول وبالله التوفيق. تفضل يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. آمين. باب الإعراب. أيوة. قال: الإعراب هو تغيير الأواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. نعم. وأقول: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي وآخره الاصطلاحي. نعم. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. وأظهرته، يعني يبين أن الإعراب في اللغة معناه الإظهار والإبانة. تقول مثلا: فلان يعرب عما في نفسه، بمعنى أنه يظهر ويبين ما في نفسه. البكر تستأذن والثيب تعرب عما في نفسها. أحب أن أقول: الإعراب هذا عند علماء اللغة، لكن عند علماء النحو هو عبارة عن تغيير يلحق أواخر الكلمات بسبب العوامل الداخلة على هذه الكلمات. ما المراد بالعوامل؟ يعني الفعل. حينما أقول حضر محمد، من الذي رفع محمد؟ حضر. عظيم. رأيت زيدا، من الذي نصب زيد؟ رأيت الفعل والفاعل. مررت بزيد، فمن الذي جره؟ الباء. هذا هو الإعراب. أحب أن أقول: الإعراب تغيير أواخر الكلمات وليس تغيير الكلمات. الآخر يبقى كما هو، إلا أن الحرف يتغير من حال إلى حال. جاء زيد، ترى أن الدال قد ضمت. رأيت زيدا، تجد أن الدال قد فتحت. مررت بزيد، تجد أن الدال قد خفضت كسرت، وهكذا. هذا هو الإعراب. ويلاحظ أن الإعراب إما لفظي وإما معنوي. ما معنى لفظي؟ يظهر في اللفظ الرفع والنصب والجر، وفي الفعل الرفع النصب الجزم. وقد يكون الإعراب تقديريا كالاسم المقصور. الاسم المقصور هو عبارة عن، من يعرف الاسم المقصور؟ عبارة عن اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. نعم، كالفتى. أنت ترى أن الفتى لا يتغير. جاء الفتى بأي شيء رفع؟ بضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى نصب بفتحة مقدرة. مررت بالفتى خفض بكسرة مقدرة. هذا هو الإعراب المعنوي. والاسم المقصور كما قلت لكم يعرب بحركات مقدرة. لكن لما سمي مقصور؟ من يعرف؟ لا أرجو اكتبوا هذا. سمي مقصور لأنه محبوس عن الحركة، ممنوع من الحركة. القصر معناه الحبس. سمي مقصور لأنه محبوس عن الحركة. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. هذا هو المقصور. كذلك انظر إلى المنقوص. من منقوص؟ المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، كالقاضي. كيف يعرب المنقوص؟ يعرب هكذا، يرفع بضمة مقدرة للثقل، ويجر بكسرة مقدرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة. جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي، وهكذا. هذا هو الإعراب. اقرأ مرة أخرى يا ابن، تفضل. الإعراب هو عبارة، تفضل. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي وآخر الاصطلاحي. نعم، وآخر اصطلاحي. نعم. وأما معناه في اللغة فهو إظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. نعم. وأما معناه في الإصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال الأواخر الكلم، يعني الكلمة لا تتغير، وإنما الذي يتغير أحوال أواخر الكلمة، من رفع إلى نصب إلى جر. نعم. ولا يقال أن يراد تغيير نفس الأواخر. نعم. فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. عظيم. نعم. وتغيير أواخر الكلمة وتغيير أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع. عبارة عن. تحولها. أيوة. نعم. من الرفع إلى النصب أو جر. جميل. حقيقة أو حكما. جميل. ويكون هذا تحول بسبب تغيير العوامل من العامل، يقتضي الرفع على الفاعليه أو على الفاعلية أو نحوها. نعم. إلى آخر. يقتضي النصب على مفعولية أو نحوها وهلم على المفعولية أو نحوها وهلم جر. نعم. يعني أن الكلمة تبقى كما هي بالنسبة للحروف، وإنما التغيير يكون في الأواخر، من رفع إلى نصب إلى جر. هذا هو المراد بتغيير أحوال أواخر الكلمة، هذا هو الإعراب. وقد بينت لكم أن الإعراب إما ظاهر وإما مقدر تقديري. نعم. مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتدر الرفع على فاعلية، وهو حضر. أنت حينما تقوم بالإعراب حضر محمد باختصار كما قال المفسر، يعني إعراب المفسرين حضر محمد فعل وفاعل، والفاعل يكون مرفوعا، حضر فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع بالضم. نعم. وهذا العامل هو حضر، فإن قلت رأيت محمدا أيوة. تغيير حال آخر محمد إلى النصب. نعم. لتغيير العامل بعامل آخره يقتضي النصب وهو رأيت. والإعراب من يستطيع أن يعرب باختصار رأيت فعل وفاعل، ومحمد مفعول به منصوب، وما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتح. نعم. فإذا قلت حطيت بمحمد، نعم، تغيير حال آخره إلى الجر. نعم. لتغيير عامل بعامل آخر يقتضي آخر، يعني يقتضي الجر، يعني مررت بمحمد، هنا محمد جر، من الذي جره؟ الباء. نعم. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد نعم، لم يتغير، وكأن الحرف يبقى كما هو، وإنما الذي يتغير حركة الحرف. أي. وأن الذي تغيره هو أحوال آخرها. أحوال آخرها. نعم. فإنك تراه مرفوعا في مثال الأول، ومنصوبا في مثال الثاني، ومجرورا في مثال الثالث. نعم. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو إعراب عند المؤلف. هو الإعراب. الخلاصة، من يعرف الإعراب في كلمة واحدة؟ الإعراب هو بسبب العوامل الداخلة عليه. نعم، تفضل. ومن جرى مذهبه. نعم، تفضل. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. نعم. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. أنت ترى أن الفعل المضارع قد يرفع، فمتى يرفع المضارع؟ إذا تجرد. أيوة، إجابة جميلة. إذا تجرد من الناصب والجازم. هاتوا فعل مضارع مرفوع يقوم يفعل، اجعله منصوب لن يفعل، اجعله مجزوم لم يفعل. عظيم. وكأن الفعل المضارع قد يرفع وقد ينصب وقد يجزم، وأما الاسم فيرفع أو ينصب أو يجر ولا يدخله الجزم، وكأن الجزم يكون لمن؟ الأفعال. والجر يكون للأسماء. هذه قواعد سهلة، اقرأ يعني. تفضل. فلو قلت يسافر إبراهيم. نعم. فيسافر فعل المضارع مرفوع. نعم. لتجرده عن عامل يقتضي نصبه. نصبه. نصبه. أو عامل يقتضي جزمه. يسافر فعل مضارع مرفوع بسبب أنه تجرد من الناصب والجازم. نعم. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغيير حال يسافر. لا بطوة يا أخوانا. أيوة الله يفتح عليك. أيوة تغير. نعم. تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب. نعم. لتغيير عامل بعامل. لتغير عامل بعامل آخر يقتضي آخر يقتضي نصبه. يقتضي نصبه. يقتضي نصبه. لن يسافر. فيسافر فعل مضارع منصوب بلن. وما علامة نصبه؟ الفتحة. وكقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح فعل مضارع. نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. حتى يرجع. يرجع فعل مضارع منصوب بمن؟ من الذي نصبه؟ حتى. أيوة بتاع. لا أن. أن يرجع. هو الأصح أن. أن مقدرة. أبا يفتح عليك صح. أن مقدرة. الناصب أن مقدرة. هو الواقع إن الفعل المضارع ينصب بأن مقدرة بعد حتى إن كان الفعل مستقبلا. إن كان الفعل مستقبلا. نعم يعني. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم. لن يسافر. لم يسافر إبراهيم. نعم. تغير حال يسافر من الرفع أو نصب إلى الجزم. يبقى لم يسافر. أيوه. لم أداة جزم. لم يسافر. يسافر فعل مضارع. مجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ السكون. نعم. لتغيير عامل بعامل الآخر يقتضي جزمه وهو لم. عظيم. نعم. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قاعدة الاسم المحلى بأل الواقع بعد الإشارة يعرب بدل. يعرب بدل مما قبله. الاسم المحلى بأل الواقع بعد الإشارة يعرب بدل. أن هذا التغير. اضبطوا التغير. أن هذا بالنصب. نعم. أن هذا التغير بدل من هذا. أبقى صح. وهذا اسم إن. هذا اسم إن. أيوة الله يفتح عليك. نعم. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى القسمين. اقرأ يا ابني أنت. لفظي وتقديري. يعني تعاونوا في القراءة حتى المطالعة مهمة. تفضل. أرجو أن نتناوب القراءة لأن المطالعة. شكرا لك. تفضل يعني. أيوة تفضل. تناوبوا القراءة. نعم. واعلم أنها. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين. عظيم. لفظي وتقديري. أيوة. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع كما رأيت في حركات الدال من محمد. عظيم. ما هذا النوع يسمى تغير لفظي لا يمنع منه مانع. الأسماء التي هي يعني صريحة أو صحيحة الآخر لا تتغير كزيد وعمر لا يتغير. لكن الذي يحدث له تغيير الأسماء. الذي لا يحدث له تغيير الأسماء المقصورة. الاسم المقصور يلزم حالة واحدة كلها يعني تعرب. الأسماء المقصورة تعرب بالإعراب المقدر. نعم. منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر. والمنقوص الثقل. إلا أن الفتحة نظرا لأنها خفيفة فتظهر على الاسم المنقوص. رأيت القاضية. أتفضل. وحركات الراء من يسافر وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة أو مناسبة كالإضافة لياء المتكلم. يعني جاء غلامي، غلامي هنا فاعل بأي شيء رفع، جاء غلامي بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهكذا. نعم. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. نعم. فيدعو مرفوع لتجرده. أيوة. من الناصب والجازم. نعم. والفتى مرفوع لكونه فاعلا. عظيم. والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. وأنتم تعلمون أن المعطوف على المرفوع مرفوع يكون مرفوع. إذن الفتى فاعل، القاضي معطوف عليه، غلامي معطوف على القاضي أو معطوف على الفتى. وهذه الكلمات أعربت إعرابا تقديريا. نعم. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات. جميل جدا. نعم. لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو. وثقلها. وثقلها في يدعو. أيوة. وفي القاضي. نعم. ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. فتكون الضمة مقدرة على آخر. فتكون الضمة مقدرة. أهبت عليك. تعريب مقدرة. ما إعراب مقدرة يا أخي؟ خبر تكون. نعم. أيوة. أنا أرجو أنتم حينما تقرؤون انظروا إلى الكلمات. ولذلك قالوا لو التبست عليك كلمة اسأل عنها الجيران. يعني لو كلمة التبست عليك اسأل عنها ما قبلها. فتكون الضمة اسم تكون. نعم. مقدرة خبر تكون. نعم. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر. أيوة. أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. نعم. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان. إن الفتى، الفتى اسم مقصور، اسم إن. نعم. بأي شيء نوصب؟ بالفتحة المقدرة. عظيم جدا. إن والقاضية، إن الفتى المثال، إن وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان. وغلامي بأي شيء نوصب؟ لأنه مضاف لياء المتكلم. كذلك بفتحة مقدرة. طب أضف معهم والقاضية بأي شيء نوصب؟ فتحة مقدرة. بالفتحة الظاهرة. لما؟ لأنه منقوص. وسمي منقوص لما؟ حيث نقصت منه حركتان. المنقوص فائدة. لما سمي منقوص؟ نقصت منه حركتان. لأنه يرفع المنقوص بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة. أيوة. بسم الله. فضل. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. نعم. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. عظيم. وهو المقصور. نعم. ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا. نعم. مثل الفتى. أيوة. والعصا والحجة. لا، والحجة. والحجة. الحجة اللي هو العقل. الحجة العقل. نعم. والرحى. ما المراد بالرحى؟ ما يطحن به الدقيق. آلة يطحن بها. آلة يطحن بها. نعم. والرضا. أيوة. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. نعم. ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. نعم. وتظهر عليه الفتحة لخفتها. عظيم جدا. نعم. نحو القاضي. أيوه. القاضية. القاضي. نعم. القاضي. نعم. والداعي. والداعي. والغازي. نعم. والساعي. نعم. والآتي والرامي. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة. نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. الخلاصة أن الكلمات التي تعرب بحركات مقدرة هي الأسماء المقصورة والمنقوصة والمضاف لياء المتكلم. وهذه أمور أرجو أن تعرفوها لأنها هي أساس معرفة النحو. فضل. ويقابل الإعراب. نعم. البناء. أيوة. ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح. نعم. بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبنيه لك على ونحن نبينه. أيوة. فضل. ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. نعم. فنقول للبناء معنيان. نعم. أحدهما لغوي. لغوي. نعم. والآخر اصطلاحي. أيوة. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. هذا هو البناء كبناء الجدار. وضع شيء أو وضع حجر على حجر. هذا هو البناء من الناحية اللغوية. لكن ما البناء عند علماء اللغة أو النحو؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. حالة واحدة. مثلا كم، من، إن على أي شيء بنيت؟ إن حرف توكيد ونصب. إن وأن على أي شيء بنيت؟ على الفتح. كأن للتشبيه على الفتح وهكذا. نعم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكونة. عظيم. كم يراد بها لها معاني. ما معنى كم؟ تكون للاستفهام وتكون للتكسير. فكم بنيت على السكون. كم وكذلك من. نعم. اسم موصول او اسم استفهام. عظيم جدا. اسم موصول صح او اسم استفهام. حرف استفهام او تقول للاستفهام. نعم. نعم. وكلزوم هؤلاء وحذامي وامس الكسره. هؤلاء مبني على الكسر. اسم اشاره. حزامي علم على امرأة في الجاهلية كانت ترى من مسافات بعيدة. والشاعر يقول إذا قالت حزامي. أي عظيم. فاحفظوا. إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. من أي بحر هذا؟ أنتم ما قرأتم العروض إن شاء الله تقرؤون. لا، بحر الوافر. الوافر مفاعلة فعول. قطعي أنت هذا البيت من يؤثر. إذا قالت حزامي فصدقوها. إذا قالت أيوة حزامي فصدقوها. صح كده. فإن القول لما قالت حزامي. هذا وبحر الوافر من الأبحر الجميلة. مفاعلة مفاعلة فعول مرتين. وهذا العلم مهم يحتاج إليه المفسر حينما تقرأ التفسير، تفسير القرآن الكريم، تجد أن المفسر يستشهد بالشعر العربي، فلا بد أن تكون عالما بالأوزان. تفضل. هؤلاء وحزامي وأمسي. أمسي من مرمى، معنى أمسي يراد به اليوم الذي قبل يومك. أمس هو اليوم الذي قبل اليوم الحالي، اليوم الماضي. تفضل. وكلزوم منذ وحيث الضمة. منذ تلزم البناء على الضم ولا تتغير. نعم. ومنذ من الحروف، من حروف الجر. منذ ومنذ. عظيم جدا. نعم. وكلزوم أين وكيف الفتحة. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة. نعم. السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة، لا تعسر عليك معرفة، معرفة المعرب والمبني. عظيم جدا. يعني يا سادة أحب أن أبين لكم أمرا مهما. ألقاب الإعراب أربعة وألقاب البناء أربعة. قاعدة أرجو أن تعرفوها. ألقاب الإعراب أربعة هي: الرفع بالنسبة للإعراب. نعم. الرفع، أيوة. والنصب. النصب. الجر. الجزم. صح هذا. وألقاب البناء أربعة هي: الضم، لا تقل الرفع، الضم، والفتح، الفتح، الكسر، السكون. هذه أمور مهمة. إذن الإعراب يعني أنا لا أقول على المبني مرفوع، وإنما أقول مبني على الضم. ولا يصح لي أن أقول على المعرب مضموم، وإنما أقول هو مرفوع أو منصوب لأنه معرب، وهكذا. فأرجو أن تستفيدوا من هذه الناحية، ففيها نفع كثير. إذا ما ألقاب الإعراب؟ أجيبوا. ألقاب الإعراب، أيوة، عظيم جدا. وما ألقاب البناء؟ إجابة جميلة، أرجو أن تعرفوا هذا. تفضل. نعم يا دي. فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا. نعم. بسبب العوامل. والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. نعم. في بعد تمرين فضل. لا لا، انتم التمارين أرجو تحلوها انتم. نعم. حلوا التمارين وركزوا على هذا الكتاب، وهو اساس، يعني اساس للكتب الاخرى. تفضل. انواع الاعراب. بعد ذلك انواع الاعراب. تفضل. قال: واقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. نعم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أحب أن أبين إن الاسم قد يرفع وقد ينصب وقد يخفض، والفعل يرفع أو ينصب أو يجزم. وهذه قاعدة سهلة، وكأن الجر يختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال. طب هاتوا فعل مضارع مرفوع مرة ومنصوب مرة ومجزوم مرة. فعل مضارع مرفوع. نعم. لم يفعل يفعل يقوم عظيم جدا يقوم أي لم يقوم اجعله منصوب لن يقوم اجعله مجزوم لم يقوم جميل جدا وكذلك الاسم قد يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور هاتوا اسم مرة مرفوع ومرة مجرور ومرة جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد إجابة جميلة واضحة جدا عظيم جدا جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذه أمور مهمة فأرجو أن تحرصوا عليها تفضل وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة الأول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع عظيم وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها سؤال يعني كأن أم الرفع من؟ الضمة والواو بنتها والألف أخت الواو والنون أجنبية معلومة حلوة أم الرفع والواو بنتها بنت الضمة والألف أخت الواو والنون أجنبية فما الأشياء التي ترفع بالضمة؟ الاسم المفرد حضر زيد وجمع التكسير حضر الرجال جمع المؤنث حضرت الفتيات من الذي يرفع بالواو؟ نعم من الذي يرفع بالواو؟ الأسماء الخمسة أبوه وأخوه وحموه وجمع المذكر يرفع بالواو حضر المسلمون من الذي يرفع بالألف؟ المثنى قال رجلان في القرآن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما من الذي يرفع بالنون بثبوت النون؟ الأفعال الخمسة فأرجو هذه معلومة سهلة إذن الرفع العلامة الأصلية أم الرفع الضمة الواو بنتها الألف أخت الواو والنون أجنبية وهذا نسق قرآني كما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره نعم أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها أيوة. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي ويصدح البلبل وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها عظيم نعم ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل نعم يشمع على فعل منصوب عظيم صح لن أحب الكسل كلاهما جاء منصوب إذن النصب يكون في الأفعال وفي الأسماء إذن الرفع والنصب يدخل على الفعل وعلى الاسم نعم وأما الخفض فهو في اللغة التسفل أيوة. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو تألمت من الكسول عظيم اقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم مجرور بالحرف، ولفظ الجلالة بالإضافة، الرحماني الرحيم بالتبعية. وهذا خير مثال. لو قال لك مثل للخفض عليك بهذا المثل، بهذه الآية اشتملت على كل أنواع الجر. نعم. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسول. أيوة. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. لكن من الذي ينوب عن السكون في الجزم؟ من يعرف؟ عظيم. أيوة ابن صح. من الذي ينوب عن السكون؟ الحذف، حذف حرف العلة. ارمي. نعم. وحذف النون، وحذف النون، هذه الأشياء تنوب عن السكون. يعني الفعل إن كان صحيح الآخر يلزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر يحذف بحذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة بحذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن هذا الجزم وهذا الجزم يختص بمن؟ بالأفعال المضارعة. إن كان صحيح الآخر بالسكون لم يلد ولم يولد، معتل الآخر بحذف حرف العلة، لم يدعو لم يرمي. ولذلك قالوا حروف العلة كالأمراض والجوازم كالأدوية، فإن دخل الدواء على الداء أزاله. قاعدة جميلة. نعم. الجوازم كالأدوية. صح. وحروف العلة كالداء كالأمراض، فإذا دخل الدواء على المرض أزاله. هذه قاعدة جميلة. فضل. نعم. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع. نعم. نحو لم يفز متكاسل. نعم. نعم. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام. أيوة. قسم أو قسم. تمشي. وقسم ممكن. نعم. الأول أولها قسم. تمشي. نعم. قسم مشترك بين الأسماء. لا، قسم مشترك بين من ومن؟ نعم. قسم مشترك بين من ومن؟ بين الأسماء والأفعال. نعم. وهو الرفع والنصب. الرفع والنصب. وقسم نعم. مختص بالأسماء. الجر. نعم. وهو الخفض. أيوة. وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. عظيم جدا. نعم. باب معرفة علامات الإعراب. الله يبارك لك. من يقرأ بدلك؟ يا أخوانا حاولوا اطلعوا، المطالعة أصلا مهمة. تفضل. شكرا لك. تفضل. اختاروا واحد يقرأ برضه يا اخوانا، تناوبوا يعني القراءة. طب ايوه اقرأ يا ابن فهد. اتفضل. ايوه اتفضل. نعم. من فوق خالص. ايوه. تابعوا معانا. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضيع. جميل. في أربعة مواضع. نعم يا الاسم المفرد. أيوة. وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. شيء جميل. يعني الأشياء التي ترفع بالضمة أربعة، فما هي؟ الاسم المفرد. ما معنى مفرد؟ المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمع، يسمى إيه يا أخوانا؟ مفرد. ما المفرد في باب الإعراب؟ ما ليس مثنى ولا جمع. الاسم المفرد كعمرو وزيد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. نعم. وجمع التكسير. اتفضل. نعم. الاسم المفرد وجمع التكسير. ايوه. وجمع المؤنث السالم. نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. جمع التكسير مثلا الرجال، جاء الرجال، جمع التكسير يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره، وقد تكون الحركات مقدره مثلا الاصارى او الايام، قد تكون الحركات في الجمع مقدره. هذا هو جمع التكسير. نعم. وجمع المؤنث السالم. هاتوا مثال لجمع المؤنث مضموم مرفوع بالضمة. جاءت الفتيات. عظيم. فالفتيات فاعل مرفوع بالضمة. نعم. لأنه جمع مؤنث سالم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مفهوم. هاتوا مثال للفعل المضارع. يقوم. نعم. وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربع مواضع. أيوة. تفضل يا ابن. الموضع الأول الاسم المفرد. أيوة. الموضع الثاني جمع التكسير. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة. نعم. ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسبة. أصل لو اتصل بالفعل نون توكيد يبنى، أو نون إناث يبنى، والوالدات يرضعن، مبنى على السكون. نعم. الفاضل. نعم. أما الاسم المفرد فالمربي هنا ما ليس مسمى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. عظيم. ولا من الأسماء الخمسة. نعم. سواء كان المربي مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المربي مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب. هاتوا أسماء من القرآن، أسماء مفردة مرفوعة بالضمة، يعني من آيات، يذكر بعض آيات. وإذ قال إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه. أيوة. وإذ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إبراهيم فاعل مرفوع بالضمة، القواعد مفعول به منصوب بالفتحة، وإسماعيل معطوف على ما قبل على إبراهيم، والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد. نعم. وسافرت فاطمة. نعم. أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي. عظيم. وهذا مر بنا، قد تكون الضمة ظاهرة وقد تكون الضمة مقدرة. ونحو تزوجت ليلى ونعمة. نعم. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان. نعم. وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. جميل جدا. نعم. والقاضي مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكل هذا مر بنا. نعم. تكلمنا عن المقصور وعن المنقوص. نعم. وأخي مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. نعم. وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع التغير في صيغة مفرده. نعم. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. تغير بالشكل ليس غيره. أيوه. نحو أسد وأسد. لا، أسد وأسد. هذا جمع أسد، جمع تكسير، وهذا التغيير بالشكل أسد أسد. نعم. أسد جمع أسد. نعم. أسد جمع أسد. أي بالضبط. هذا ليس أسود. أسد اجمع أسد أسد ممكن، لكن أسد ورد. أسد وأسد في كتاب اسمه أسد الغابة. تفضل. ونمر ونمر. نمر و نمر. نعم. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة. عظيم. والاختلاف بين المفرد والجمع. الاختلاف في الشكل فقط. نعم. الاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. التغير بالنقص ليس غيره. نحو التهم. أيوة. تهمة وتهم. تهمة وتهم. تخمة وتخم. نعم. فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين. جميل. وهو التاء. تأخذ حروف على حالها في المفرد. عظيم جدا. نعم. تغير بالزيادة ليس غيره. نحو صنون وصنوان. مثل قوله صنوان وغير صنوان. وردت في القرآن صنوان وغير صنوان. نعم. يعني متشابه وغير متشابه. نعم. تغير في الشكل مع النقص. نحو سرير وسرر. سرير سرر. اجمع سرير سرر. فيها سرر مرفوعة. نعم. أو أسرة. نعم يا سيدي. وتجمع. ما هو لا مانع ان يكون الجمع اكثر من صيغة يعني. وكتاب وكتب. عظيم. واحمر وحمر. ايوه. وابيض وبيض. اجمع احمر حمر. مستنفرة. وردت في القرآن ومن الجبال حمر بيض وغرابيب مختلف الالوان وغرابيب سود. حمر. نعم. وابيض وبيض. نعم. تغير في الشكل مع الزيادة. نعم. نحو سبب وأسباب. وبطل وأبطال. عظيم. وهند وهنود. وسبع وسباع. وذئب وذئاب. ذئب ذئاب. إذن ذئب يجمع على ذئاب. سبع سباع. سباع. نعم. وشجاع وشجعان. جميل. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. نحو كريم وكرماء. ايوه. ورغيف ورغفان. شوف رغيف. اجمع رغيف. ممكن ارغفة وممكن رغفان. كل هذه الجموع ترفع بالضمه على اختلافها. نعم. وكاتب وكتاب. وامير وامراء. وهذه الانواع كلها تكون مرفوعه بالضمه سواء ان كان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب وكتاب وكتاب ام كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزياني. نعم. وسواء ان كانت الضمه ظاهره كما في هذه الامثله ام كانت مقدره كما في نحو سكارى سكارى. نحو ايه يا جماعه احكولنا. ايوه. وجرحى. جرحى. بأي شيء رفع. رفع بضمة مقدرة. نعم. ونحو عزارة وحبالة. عزارة كذلك حبالة وهكذا. نعم. تقول قام الرجال والزياني تجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة. أيوه. فتقول حضر الجرحى والعذارة. بأي شيء رفعت هذه الكلمات. الجرحى العذارة بضمة مقدرة. نعم. فيكون كل من الجرحى والعذارة مرفوعا بضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر. نعم. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره نحو زينبات وفاطمات وحمامات. جميل. تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات. فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافة الياء المتكلم نحو هذه شجراتي. شجراتي يعني متى تقدر الضمة في جمع المؤنث؟ عند الإضافة. عند الإضافة. لكن الخلاصة جمع المؤنث يرفع بالضمة وهو ما ختم بألف وتاء وهما مزيدتان وينصب ويجر بالكسرة. أرجو أن تعرفوا هذا. جمع المؤنث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. نعم. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاء والداعي والدعاء لم يكن جمع مؤنث سالما. ما هو شرط جمع المؤنث أن تكون الألف والتاء الألف والتاء كلاهما مزيدة، لكن إن كانت الألف أصلية أو التاء أصلية هذا من باب جمع التكسير وليس جمع مؤنث. يعني مثلا بيت أبيات من أي أنواع الجمع؟ أبيات ليس جمع مؤنث وإنما جمع تكسير. نعم. شكرا. من يقرأ؟ تفضل. اقرأ يا بنت أنت تقرأي. من يقرأ؟ اقرأ. اتعودوا القراءة يعني. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول جاءت زينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافة الياء المتكلم نحو هذه شجراتي وبقراتي. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة، إذن لا يكون جمع بألف وتاء مؤنث وإنما يرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب بالفتحة صح، ويجر بالكسرة. نعم. لم يكن جمع مؤنث سالما. لم يكن هو جمع لم يكن جمع. نعم. بل هو حينئذ جمع تكسير. نعم. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة لأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات. أيوة. ميت وأموات. بيت أبيات. نعم. صوت وأصوات. كان من جمع التفسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. أرجو أن تعرفوا هذا، ما شرط الألف والتاء؟ لم سيدي نقف إلى هنا. لا ما لحظة حاضر، ما شرط الألف والتاء كلاهما لابد أن تكون مزيدة. نعم. أيوة خلص الجزئية البسيطة. أما الفعل المضارع أيوة فنحو يضرب ويكتب. نعم. فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. ما الفرق بين إعراب يقوم ويدعو؟ يعني ما الفرق بين إعراب يقوم ويسعى؟ ما كلاهما فعل مضارع ومجرد. يقوم بأي شيء رفع؟ الضمة الظاهرة. لكن يسعى عظيم جدا، عظيم جدا. وبهذا سيكون سهل إن شاء الله تعالى. تفضل. أيوة. كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الوادي منع من ظهورها. لا منع. منع من ظهورها النسي. عظيم جدا. وكذلك يقضي ويرضي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. عظيم منع جدا. منع من ظهورها الثقل. الثقل. الثقل. نعم. أيوة. وكذلك يرضى ويقوى فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع ظهورها التعذر. عظيم. عظيم. نعم. وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاتمة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. عظيم. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران. لهذا من الأفعال الخمسة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون. جميل جدا. نعم. وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينشرون. وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنشرين. ولا يرفع هنيد بالضمة بل يرفع بسموت النون. والألف أو الواو أو الياء أو الياء فاعل وسيأتي إضافة إن شاء الله. عظيم جدا. فقولنا ولا نون نون توكيد نون توكيد خفية أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصل به إحدى النونين نحو قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين اتصلت به نون التوكيد نعم والفعل حينئذ مبني على فتحه عظيم جدا وقولنا لا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصل به نون النسوة نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن والفعل حينئذ مبني على السكون نعم عظيم نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله أرجو يعني يا أخوانا أن تذاكروا هذا وكلام سهل إن شاء الله وإن التبست عليكم أي كلمة يعني إن شاء الله نعدها بإذن الله ونسأل الله لكم مزيد التوفيق وعلم على ما وقفنا عليه إن شاء الله لو سمحتوا بقى واحد منكم يشوف لنا الأولاد بتوع السنة الثانية هي كم الساعة الآن يا أخوانا؟ 10:30 عظيم جدا عظيم جدا عظيم جدا أيوة جعل الوقت ساعة عشان لا تملوا ويكون الأمر سهل إن شاء الله ايوه نعم لو سنتين قدام 10 دقايق ننتظر 10 دقائق طب لا مانع 10 دقايق بس انا هقول طب تفضل تفضل تفضل سواء المفروض يعني ايه نلتزم بالمواعيد حتى لا يكون هناك ملل سريح قليلا ما مضى يا اخوانا واضح واضح يا استاذ